أيها الإخوة المؤمنون، أن إيمان العبد، أن إيمان أحدنا لا يتم ولا يكتمل حتى يأمن جاره ظلمه وشره. إذا خاف الجار منك فاعلم أن إيمانك ناقص، أن إيمانك لم يكتمل. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ من الذي لا يكتمل إيمانه يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار الذي لا يأمن جاره بوايقه، أي ظلمه وشره، أي الذي لا يأمنه جاره لم يكتمل ولن يكتمل إيمانه حتى يأمن جاره شره وظلمه.